هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منال فؤاد سعيد المقيمة في مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بتقول فيها: المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية وكل ما يتعامل مع صحة الإنسان أعتقد أنه تابع لوزارة الصحة، والرقابة المباشرة لوزارة الصحة هي اللي بتكون الحامل المواطن والمسؤول القانوني قدامه. يعني أي إهمال أو استغلال أو تلاعب بأرواح الناس في أي مكان من الأماكن اللي اتكلمت عنها دي، المواطن ما قداموش غير وزارة الصحة يشتكي لها وهي تتصرف. أنا من مدينة أسيوط بعت شكوتي لكل مسؤول في وزارة الصحة وبقول له لازم يبقى في لجان تنزل وتراقب وتفتش وتحاسب العاملين في مستشفى أسيوط الجامعي، ويا ريت يكون أمر عام، هو اللجان دي تنزل لكل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية والمستشفيات الخاصة والعيادات، وتكون شديدة وحاسمة. كفاية إهمال بقى، كفاية إهمال، والبلد بتتبني من جديد وبتقف على رجليها. مش معقولة مستشفى بتتعامل مع أرواح المرضى اللي بيكونوا في أمس الحاجة للهواء النظيف وكل شيء حواليهم لازم يكون معقم. مش معقولة نمشي نلاقي زبالة في كل مكان، نلاقي صرف الحمامات بايظ والقاذورات والريحة شيء لا يطاق، وفي دبان وقرف. مش معقولة نلاقي قطط عمالة تتجول في المستشفى وكلنا عارفين قد إيه القطط دي بتحمل وتنقل الأمراض. حصلت لنا مرة ظروف ورحنا بالليل بحالة ودخلنا الطوارئ يا حضرات، لقينا المستشفى إيه؟ اسكوت هس. طب يا جماعة اللي هنا. نعم احنا هنا اهو. خير يا جماعة؟ فين الدكاترة والممرضين؟ معانا حالة صعبة قوي. دكاترة وممرضين؟ موجودين. يروحوا فين يعني؟ موجودين، بس انتوا استريحوا كده على ما نتصرف، ليه الواقعة السودة دي؟ ما فيش حد في المستشفى يا حضرات، ولما انتظرنا وعملوا اتصالاتهم وتوفر دكتور بعد قد كده طلب عمل أشعة، روحنا قسم الأشعة ما لقيناش حد عند الأجهزة، قطط بتتجول في المستشفى وخلاص. أنا بقى صممت أبعت الشكوى دي يا حضرات، لأن عرفت إن في حالات ماتت من التلوث في المستشفيات بسبب الزبالة والحشرات والقطط وغيرها من الأمور. مستحيل الحاجات دي تكون في مستشفى اللي هي مشفى. مشفى يعني مكان للشفاء من التلوث والأمراض. أملي بقى يكون في رقابة دايمة وحملات تنزل في أي توقيت، والمخالف يتحاسب فورا لأن دي أرواح ناس. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.